قضاء الله جار وما له من جار، وأمر الله نافذ رغم السمع والأبصار، لكن لا يعتذر عن الإهمال بالأقدار. وإن من الذنوب الكبار إهمال الأطفال الصغار، وإذا وقع الفاس فما يغني لطم الخدود وما يغني الاعتذار. شاع نور الصبح وجلى بالظلام، وشرقت شمس العطايا من جديد، قامت الأمور من بعد المنام، وفرحت بالصبح واليوم السعيد، حبها بوها قبل وقت الدوام، سالت العينين بالدمع المديد، قالت الطفلة تجي وقت الطعام، ابتسم بابا وقال لها أكيد نطلع الليلة مع أمك والعمام، نحتفل بفرحنا واليوم عيد، ضمت أبوها بحب واحترام، حب والدها لها دايم يزيد، لمت الألعاب من بين الزحام، وابتدت تلعب وتنشد بالنشيد، شمعة للبيت دايم في المقام، تنشر الأفراح بالنوع الفريد، ملت الأمور من هذا النظام، وقررت تخرج من البيت المشيد، تسبق الخطوات فرحه وابتسام، تطلق النظرات في الجو البعيد، شافها مجرم وخطط بانتقام، واختطفها من على الباب الحديد، صاحت بصوت تبي نور السلام، اهملوها لا متابع لا شهيد، فزت امها ونادت بالغرام، ماما أمورة حياتي واشتريد، المصيبة لا جواب ولا كلام، كاد يوقف دمها وسط الوريد، ابتدت تبكي بحرات وألم، وتصفق خدين بالحزن الشديد، كم سمعنا مشكلة في كل عام، كيف من بعض القصص ما نستفيد، أنصح الإخوان في وقت الختام، احفظوا الأطفال من كلمة فقيد، احفظوا الأطفال من كلمة فقيد. قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.